بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. حول تجاربه في الحياة وما تعلمه من دروسها يقول الأديب عيسى متولي، أشهر قارئ صحف في مصر في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي: علمتني التجارب أن الحياة أخذ وعطاء، فلكي تأخذ يجب أن تعطي، لأنك لن تأخذ قبل أن تعطي، ولن تأخذ أكثر مما تعطي، وأن لنا بالحصاد إن لم نزرع ونروي الأرض بالجهد والعرق. وعلمتني الحياة أن الكلمة الطيبة مفتاح القلوب، فبالقول اللين تنال أكثر مما تنال بالعنف أو الصراع. ألم يوصي الله نبيه موسى وأخاه هارون أن يقول لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟ وعلمتني التجارب أن الحياة جهاد ومعاناة، ليس للخامل فيها مكان إلا في الصفوف المنزوية، وأن التزام الجادة في كل مسلك من مسالكها هو أقرب طريق إلى النجاح، وأن الاستقامة ركيزة تقوم عليها دعائم. ويتناول الأديب عيسى متولي أوجه الشبه بين الكتب والناس، فيقول: بين الناس والكتب أوجه شبه كثيرة، فقد تعجب بكتاب ضخم طبع على ورق أنيق يغلفه غلاف براق، حتى إذا ما تصفحته لم تجده شيئا، وقد تستهين بكتاب قليل الصفحات متواضع الغلاف، وتجد بين صفحاته درر البلاغة وكنوز المعرفة. وهكذا الناس الذين تعايشهم وتعاملهم وتعاشرهم، قد يخدعك مظهرهم، حتى إذا ما خبرتهم وعاملتهم أدركت أن المظاهر قد خدعتك. وما أصدق الشاعر العربي إذ يقول: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد مزير، وترى الرجل الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. وعن أعداء الوفاء يقول الأديب عيسى متولي: روى لي صديق كان يشغل منصبا كبيرا ثم أحيل إلى المعاش قصته مع الناس، فقال إنه كان يتلقى في كل عيد وهو يشغل وظيفته الكبيرة أكتاسا مكدسة من التهاني والمعايدات التي تفيض سطورها بأرق العبارات وأجمل التمنيات وأحر التحيات، وترك منصبه وتحولت عنه الأضواء، وأقبل العيد فلم يتلقى من المعايدات إلا 9 معايدات بعث بها 9 من الأوفياء. فذكرني بقول شوقي: وأين المودات من صحبة كنحل يحمنا وأنت الزهر، قليلون عند امتناع القطاف كثيرون عند رجاء الثمر. غدا نلتقي في بستان الحكمة.